الحمد لله، الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ونوى لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا، أودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكملها بدوام نعيمها فأهلها خالدون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. والحمد لله، الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لم يترك العباد هملا غير مأمورين ولا منهيين، فقامت الحجة وانتفت الشبهة وبانت الطريق لمن أراد سلوكها، إلا أنه بحكمته زين للناس هذه الدنيا فكانت فتنة افتتن بها قوم فغفلوا عما أريد بهم ونسوا دار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر السماوات والأرض، جامع الناس ليوم الميعاد والعرض، ليجزيهم بما عملوا من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بعثه الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام والنعيم داعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، وفرض على العباد طاعته والقيام بحقوقه، وسد جميع الطرق إلى الجنة فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه، فبلغ رسالة ربه ونصح لعباده حتى لحق بالرفيق الأعلى وترك أمته على المحجة البيضاء، فسلكها الراغبون في جنات النعيم، وعدل عنها المخذولون إلى طريق الجحيم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فكلكم تؤمنون بما تعلمونه علم اليقين وتشاهدونه بعين البصر والبصيرة، تؤمنون بأن كل حي فلا بد أن يموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلكم تؤمنون بذلك، وكلكم لا يأمن أن يأتيه الموت عشية يومه أو صباحه، كلكم يشاهد من يموت بغتة بسكتة، ومن يموت بغتة بحادث، ومن يموت بغتة كمدا وحزنا، كلكم يشاهد ذلك، كلكم يعلمه علم اليقين. وإن المؤمنين ليؤمنون أنه بعد هذه النقلة من الدنيا إما إلى دار النعيم وإما إلى دار الجحيم، وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن أحوال أهل النار وعن أهوال دارها. أما هذه الجمعة فإننا نتكلم بعون الله على دار أهل النعيم جعلنا الله وإياكم منهم. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها المتقون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سارعوا إلى جنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد، وليس في نعيمها انقطاع ولا تنغيص ولا تنكيد. ساكنوها أفضل عباد الله وأفضل خلق الله الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والأصفياء والأولياء إخوانا على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من الغل فكانت صافية، وطهر الله ألسنتهم من السوء فقالت صوابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يتحدثون بينهم فيما جرى عليهم في الدنيا وما من الله عليهم به من الهدى. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال يعني لقومه في الجنة، هل أنتم مطلعون، يشوقهم إلى الاطلاع، هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم أي في قعر الجحيم، فقال له وهو في الجنة في أعلى عليين وذاك في النار في أسفل السافلين، فقال له تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر ما جرى. إن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم فيها من كل فاكهة زوجان وفيهما فاكهة ونخل ورمان، ولهم فيها أزواج مطهرة من كل عيب ودنس، خيرات الأخلاق حسان الوجوه، قاصرات الطرف مقصورات في الخيام كأنهن الياقوت والمرجان، أنشأهن الله إنشاء بديعا فجعلهن أبكارا دائما، عربا يتحببن إلى أزواجهن بتحسين الظاهر والباطن، أترابا على سن واحدة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل هذه الجنات، اللهم اجعلنا من أهل هذه الجنات، اللهم اجعلنا من أهل هذه الجنات يا رب العالمين. لهم فيها فواكه كثيرة منها يأكلون، قطوفها دانية يتناولها من اشتهاها بكل سهولة، قائما وقاعدا وعلى كل حال لا مقطوعة ولا ممنوعة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، فيها أنهار من ماء غير آسٍ أي غير متغير ولا يمكن أن يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والعجب أن هذه الأنهار تجري بغير حفر خنادق وبغير بناء أخدود، يتصرفون فيها كما يشاءون، يطوف عليهم ولدان مخلدون منعمون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، مقدرة على قدر ما يشتهيه الشارب، لا تنقص ولا تزيد، فلا تزيد على مقدار ما يشتهيه فيبقى فيه فضلة، ولا تنقص عما يريده فيحتاج إلى تكملة. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويتجلى لهم فينظرون إليه فلا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي حسنة، تنظر إلى ربها بأعينها، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا من الناظرين إليك في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من الناظرين إليك في جنات النعيم، اللهم اجعلنا من الناظرين إليك في جنات النعيم يا رب العالمين. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أي لا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا أي تبقوا شبابا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه الدار مضمونة لكل من آمن بالله واستقام على أمره سامعا مطيعا راغبا فيما عند الله زاهدا فيما يبعده عن الله. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال أهل العلم: إن هذا التنزل يكون عند احتضار الإنسان إذا حل أجله، فإن الملائكة تتنزل عليه تقول له: ما سمعتم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا الخاتمة، وأن تحسن لنا العاقبة، وأن تجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، كيف لنا أن نؤثر الحياة الدنيا على الآخرة مع ما في الآخرة من النعيم ومع ما في الدنيا من التنغيص والتنكيد؟ فبؤسا لقوم آثروا الدنيا على الآخرة. باعوا عيشا لا يفنى ولا يزول بعيش زائل مملوء بالتنكيد إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا آماله آلام وحقائقه أحلام وأوله مخاوف وآخره متالف فبؤسا لقوم نعموا في الدنيا كأنما خلقوا لها وسلكوا في تحصيلها كل طريق من حلال أو حرام كأنما خلدوا لها وهم يعلمون ما فيها من الهموم والأحزان ومن تقلبات الأحوال وتغيرات الأزمان. ولقد صدق القائل لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بإتكار الموت والهرم فبؤسا لقوم نسوا الآخرة وأهملوها وتركوا أوامر الله وأضاعوها غدا يقال لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنات وأن تباعدنا عن النار دار الهلكات وأن توفانا على الإيمان والتوحيد وأن تعيذنا من الكفر والشرك والتنديد إنك جواد كريم حميد مجيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صليت ركعتين يا اللي جلس عند العمود صليت ركعتين ولا لا؟ صلي ركعتين وخفف. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحمدوا الله تعالى أن هيأ لكم هذا اليوم يوم الجمعة جعله عيدا لكم أيها المسلمون وأضل عنه اليهود والنصارى. أما اليهود فكانت جمعتهم يوم السبت وأما النصارى فكانت جمعتهم يوم الأحد وهم بذلك مضللون ضالون. أضل الله عنهم هذا اليوم الذي جعله للأمة الإسلامية فاحمدوا الله تعالى على هذه النعمة وأعطوا هذا اليوم حقه. إذا أتيتم الصلاة فاغتسلوا للصلاة قبل أن تأتوا إلى المسجد لأن نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ. تصور لو أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك أمام وجهك إن غسل الجمعة واجب أفيمكنك أن تقول إنه مستحب؟ إنك سوف تسأل عن هذه الكلمة التي أطلقها محمد رسول الله وهو يعلم معناها عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الخلق لعباد الله. لا يمكن أن يأتي بلفظ يوهم الإجابة والأمر ليس بواجب أبدا لأنه لو كان كذلك لكان أمرا عظيما. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلق الكلمات وهو أعلم بمعناها وأعلم بمقتضاها وأعلم بأن أمته سوف تسأل عنها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك. ففي يوم من أيام الجمعة كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فأنبه عمر: لماذا يتأخر حتى يحضر الإمام؟ فقال له عثمان بن عفان: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له: والوضوء أيضا؟ يعني وفعلت الوضوء أيضا ولم تغتسل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فتأمل كيف أنب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلا هو الذي صار الخليفة الثالثة في هذه الأمة، كيف أنبه على عدم غسله ليوم الجمعة في محضر المسلمين؟ أفلا يدل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليغتسل أنه أمر للوجوب، كما أكد ذلك في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ وإن الله تعالى قد يسر لنا الأمر في عصرنا هذا، فما على الإنسان إلا أن يشغل السخانة في أيام الشتاء ثم يغتسل. أما في أيام الصيف فإن الغسل يزيده نشاطا وقوة وحيوية حتى يأتي إلى الجمعة وهو طاهر نظيف نشيط. آتوا هذا اليوم حقه بأن تأتوا إلى الجمعة مبكرين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطويت الصحف، ولم يبق عند أبواب المسجد ملك يكتب القادمين إلى المسجد، وفات الإنسان فضل التقدم إلى المسجد. ولو سألت كثيرا من الناس الذين يتأخرون عن المبادرة في حضور الجمعة ألكم شغل شاغل، ما وجدت عند أكثرهم جوابا إلا أنه ليس لنا شغل، ولكن الكسل والتهاون هو الذي أخرنا عن الحضور المتقدم. فتقدموا أيها المسلمون إلى يوم الجمعة يكتب لكم بذلك الأجر الذي سمعتموه. أما الأئمة فإن المشروع في حقهم ألا يحضروا إلا إذا جاء وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يحضر إلا إذا أتى وقت الصلاة، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلو سألنا إمام الجمعة: أفضل لي أن أتقدم كما يتقدم المصلون أم أتأخر؟ لقلنا له: إن الأفضل أن تتأخر، لأن ذلك هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتبعوا أيها المسلمون ولا تبتدعوا. لو كان خيرا في البدعة لما سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلالة. أكثروا من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم اجعل محبته أحب إلينا من نفوسنا وأولادنا ووالدينا وسائر الناس أجمعين، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته تحت لوائه، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم انصرهم على عدوهم حيثما كان وأين كان، اللهم انصرهم على المشركين واليهود والنصارى والملحدين والطاغين والمعتدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على صلب البوسنة يا رب العالمين. اللهم أنزل بصلب البوسنة بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أورث المسلمين ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا وأجب دعاءنا وتقبل عباداتنا وألف قلوبنا واجعلنا للحق ناصرين أينما كنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.